الشبهة 35، الاستحلال قد لا يكون قلبيا. قال الخارجي تعقيبا على زعمك بأن الحاكم المستحل للحكم بغير ما أنزل الله هو المعني بالتكفير، أقول قد ورد ما يدل على أن الاستحلال المخرج من الملة ليس دائما قلبيا. فعن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وأخذ ماله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. فقد أمر بأخذ ماله، ولو لم يكن كافرا عنده لم يكن لاستحلال ماله سبيل، لأنه من باب تخميس أموال الكفار الحربيين. ووجه ذلك أنه استحل بفعله محرما معلوما وهو مسلم في الأصل. قال الدكتور سفر الحواري في ظاهرة الإرجاء وهذا لا علة له إلا الاستحلال بالفعل، وهذا لا علة له إلا الاستحلال بالفعل، يعني فعل هذا المحرم فيدل على الاستحلال كفره بهذا بمجرد هذا. وقال أبو محمد المقدسي في كتابه المرجعة قال والروايات جميعا تذكر أنهم أخرجوه وضربوا عنقه ولم يسألوه هل تزوجها معتقدا حل ذلك أم غير معتقد، فصح أن الاستحلال يكون عملا. هذا كلام هذين الرجلين. قال السني أولا ما الفرق بين هذا القول وقول الخوارج؟ فإنك وشيوخك تقررون أن الرجل كفر مع أنه ارتكب كبيرة لاستحلاله إياها بفعله فقط، ثم من أين جئتم بالاستحلال ما دام فيه أنه استحله بقلبه كما صرحتم؟ وإذا كان الفعل هو دليل الاستحلال العملي حسب اصطلاحكم فما فائدة ذكر الاستحلال؟ ثانيا في الرواية قارنة قوية تدل على أن هذا الرجل كان مستحلا التزوج بهذا المحرم بامرأة أبيه، وهو أنه جاء فيها أنه تزوجها ولم يجي أنه زنى بها. ومعلوم أن المتزوج يعتقد الحل ولو لم يطأ، ويتزوج ماذا يتزوج؟ إذا كان يريد الزنا يعني يريد قضاء وطره كان يزني بها وانتهى ما يحتاج الزواج، فالزواج من أجل الاستحلال أن يستحل فرجا محرما عليه. ولماذا يعقد؟ يعني أنت لما تتزوج امرأة تعقد عليها لتستحل بضعها. طيب هذا هو هذه القرينة تدل على الاستحلال، والزاني يعتقد تحريم الزنا ولو فعله، وقد كان يستطيع الوصول إلى مشتهاه من هذه المرأة من غير زواج، ولكنه لما كان يريد أن يستحل محرما معلوما بالضرورة تزوجها. فعدوله عن التمتع بالمرأة عن طريق الزنا إلى التمتع بها عن طريق الزواج دليل على أنه أراد تشريع حل فرجها. قال ابن تيمية كما في المجموع مجلد 20 صفحة 91، قال وكذلك المحرم إذا فعله فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون، فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة. والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من أمور متواترة، وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به، فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر في موضعه. ترك الإيمان يعني أن يؤمن بأن هذا الفرج محرم ولو عقد عليه لا يصبح حلالا. قال وقد دل على ذلك كتاب الله، ثم ذكر بعض الأدلة ومنها حديث الباب هذا، وقال فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. الجماعة زعموا أن كفره بارتكاب المحرم، وابن تيمية يقول كفره لأنه لم يحرم حرم الله ورسوله، تحريم إتيان زوجة الأب معلوم الدين بالضرورة، وهذا ذهب يستحله. إيش؟ المرأة التي تزوجها. أيوة. تكفر بهذا التعريف كذلك؟ إذا كانت عالمة. يعني ما كانت زوجة أبوه؟ نعم، كانت زوجة أبيه، لكن قد تدعوها نفسها إلى ذلك. الكلام عن العقد، العقد المرأة قد لا تكون حاضرة عند العقد بالضرورة كما لا يخفاك. يعقد الرجل مع ولي أمرها. شيخ بارك فيكم، لم يستتيبوه يعني؟ لماذا لا يستتاب مثل هذا؟ لما عكس سأسبر شوف في كلام لعلك تجدون جواب إن شاء الله. ف هي ستعلم كيف سيدخل بها كيف؟ هي ستعلم يعني حتى لو لم تكن حاضرة العقد أو عندما يأتيها. هذه كلها ظنون لا أدري، تعلم أخفاها عنها الله أعلم، عرفت كيف؟ قد يخفيها إذا كان لا سيما في أمور الشهوات كثيرا ما يحصل الإخفاء، لكن هذا ليس بحثنا، لا يهم. هي كفر ما كفرت هو الحقيقة صلب البحث، صلب البحث كيف قتل هذا الرجل، قتل ردة أو ليس بردة، وما سبب ردته إن كان ارتد، هذا البحث الذي نهتم به الآن. فكفره، أقول فكفره من جهة عدم تحريمه لما حرم الله لا من جهة الفعل وحده. قال ابن حجر في الفتح الجزء 12 118 وجل 12 صفحة 118 قال: وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقارنة الأمر بأخذ ماله وقسمته. إذ لو كان مجرد أنه أتى هذه الكبيرة كيف يقال يعني يقتل ويخمس المال؟ خمس المال يكون للحربين الكفار. ثالثا، وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح قال: قلت الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته أو تزوج أمته يستتاب؟ قال: لا، هذا على الاستحداد، الذي يستتاب الذي تقام عليه الحجة وإذا يدري وإذا لماذا يعقد، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس. وكذلك هو في رواية ابنه عبد الله يعني ابن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الطحاوي في شرح الشرح معاني الآثار: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بالرجم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله إليه لم يأمره بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد. وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله يقولان في هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل، فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن فيه حجة عليهما، لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما. وفي ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لأبي بردة الراية، ولم تكن الراية تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث على إقامة حد الزنا غير مأمور بالمحاربة. وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل يتزوج امرأة أبيه، وليس فيه أنه دخل بها، مجرد الإخبار بالزواج ليس فيه أنه دخل بها، وهذا حجة أخرى قوية. فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى المتزوج لتزوجه، دل ذلك أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، مجرد عقد وجبت العقوبة بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك كما قلت لكم. إذن لو كان يريد الزنا يزني، لكن لماذا الحرص على العقد؟ الاستحلال. نعم. فإن قال قائل ليس كلامه، فإن قال قائل فهو عندنا على أنه تزوج ودخل بها، قيل له وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل، فإن قال ليس الاستحلال لكم في الحديث قيل له ولا للدخول لكم في الحديث. إذا كان هذا سيستوي، إحنا يقول تساوي فتساقط، أي تساوي تساوى دليلا دليل المعترض ودليل خصمه فتساقط. قال فإن جاز أن تحمل معنى الحديث على دخول غير مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث. وقال البيهقي في السنة الكبرى وقد حمل هذا بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا لإباحته فصار به مرتدا وجب قتله وأخذ ماله. وبين ابن جرير بيانا شافيا بينه فقال في تهذيب الآثار، تهذيب الآثار المجلد الأول 571، المجلد الأول صفحة 571، إن الذي أمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لم يكن أمرا بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره، وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها، وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبله. وكان قول الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي فعل ذلك للبراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لرجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه، ولم يقل إنه أرسل رجل زنى بامرأة أبيه ليضرب عنقه، وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطيا بفعله حرمتين وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله، إحداهما عقد نكاح على ما حرم الله على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والثانية إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك في من فعله كذلك عن الإسلام وإن كان قد كان الإسلام مظهرا مرتدا. أظن الكلام إن شاء الله واضح. وقال المناوي فريد القدير، وهذا الذي قاله في من تزوج امرأة أبيه بعقد على صورة الشرع، وهذا الذي عفوا وهذا قاله في من تزوج امرأة أبيه بعقد على صورة الشرع، يعني أراد أن يجعله من الشريعة. ثم نقل كلام جرير السابق وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه عد ذلك حلالا فصر مرتدا فقتل ذلك. كل العلماء على هذا التفصيل، وهذه من يعني أقوى الشبهة عند القوم التي كانوا يتوسلون بها إلى تكفير الحكام ليحكم بالقوانين بهذه القصة. وطبعا رتعوا في حقيقة أمرهم في مذهب الخوارج دون نشعر. وقال الشوكاني في ليل الأوطار لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل، ووافقه البركفوري في تحفة الأحوذي. وبعد فهذه أقوال أهل العلم في هذا الحديث كلهم قد نص على أن العقد الذي عقده الرجل لنفسه على امرأة أبيه هو المحك في تكفيره، لأنه الدليل على استحلاله كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال فانتهك حرمة شرعه بالعقد وحرمة أمه بالوطأ، انتهى كلامه. هذا هو فقه أهل العلم المحكم الرصين الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض، خلافا لذاك الفقه الغريب الذي لا يفرق بين الفعل والاستحلال ولا بين الكبيرة والكفر ولا بين الاعتقاد والعمل. وهذا يبين بجلاء أن مذهب الخوارج في التكفير بالكبيرة لم يختف مع الأسف، وإنما يظهر في كل مرة بلون. نعم. عقد زواج باطل دائما دليل استحلال. إيش؟ عقد زواج باطل، كتاب العقد زواج باطل، هل هو دليل استحلال؟ هل هو دائما دليل استحلال؟ يعني لو إنسان عقد على خامسة، أيوة، هذا دليل استحلال دائما يعتبر؟ إيه لا شك، إذا كان يعرف تحريم هو يعلم التحريم، هو فعلا لا تعلم، هو يريد أن لا أترك أتركونا هي تعلم ولا تعلم، إذا دخلنا دائما على المرأة لا قصدي إنه هو يريد أن يزني بها، فمثلا كان يقول يعني ضحك عليها فعمل عقد زواج، ضحك عليها إحنا نعلم، إحنا ظهرنا إنه أحمل عقد زواج، طيب لما تقول ضحك عليها معناه أنه عقد الزواج من أجلها ليس من أجل الاستحلال، وإحنا كلامنا عن الاستحلال ما هو العقد ظاهره لطف بيه شوي. نعم كلامنا بارك الله فيك عن الذي يستحل أو يعقد عفوا يستحل الفرج ليس يلعب عليها، لأن يعني الآن جبنا صورة ثانية، إذا كان نجل يلعب عليها هذا هو حكم، لكن كلامنا عن من يشرع حكما، يشرع حكما يريد أن يستبيحها بغض النظر عن كون يلعب عليها يخفي عليها لا يخفي، هذا بحث آخر. استدلنا على الاستحلال بالعقد. إيه بالعقد نعم، لكن لماذا؟ لأنك أنت زدت شيء آخر، قلت قد يعقد عليها ليلعب على رأسها تكون مثلا من أوروبا لا تعرف أن الخامسة محرمة، ويأتي يقول أنا أعقد عليك عقد زواج، هذا بحث ما له علاقة بموضوعنا. نعم لا شك، لا شك القصد يعني احنا هنا نستفسر ولا ناخذ بالظاهر ظاهر العقد، هو لابد من الاستفسار هو هذا. نعم لكن هذه الروايات ما جاء فيها انه اراد ان يلعب عليها وما يشبه ذلك، بل الذي يغلب انها تعلم بان فرجها محرم عليه، لان كما راينا في كلام الائمه كلهم ذكروا ان هذا نعم من المعلوم من الدين بالضروره كان معلوم عندهم. معنى ذلك أننا أي عقد كان حتى لو ردا نستفسر بهالطريقة، ما نأخذ مجرد كتب عقد معناته هذا يستحل. نعم صحيح، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي عرف حاله. لا ما نتكلم عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم عن الحق صحيح. لو فعل هذا ما نحكم تذكير صحيح، نستفسر حتى نعم. نعم صحيح صحيح. رابعا نخلص من هذا البحث إلى أن الفعل المجرد الحرام لا يعني بالضرورة استحلاله حتى تحتف به قرائن تدل عليه دلالة قوية. وتأمل تعريف ابن تيمية الاستحلال في قوله في الصارم المسلول في المجلد الثالث صفحة 971، المجلد الثالث صفحة 971، قال وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة يكون باعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله، وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع للقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال علي القارئ في ملقات المفاتيح: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المتزوج كان مستحلا له على ما يعتقده أهل الجاهلية، فصار بذلك مرتدا محاربا لله ولرسوله، فلذلك أمر بقتله وأخذ ماله، وكان ذلك الرجل يعتقد حل هذا النكاح، فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وأخذ ماله. قال ابن الهمام: وفي مسألة المحارم رواية عن جابر أنه يضرب عنقه، ونقل عن أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت امرأة أبيه، قصر حديث البراء على مورده يعني في كما هي ظاهريته، ولأحمد رحمه الله يضرب عنقه، وفي رواية أخرى ويؤخذ ماله لبيت المال، وأجيب بأن معناه أنه عقد مستحلا فارتد بذلك، وهذا لأن الحد ليس ضرب العنق وأخذ المال، بل ذلك لازم للكفر. وفي بعض طرقه عن معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه بخمس ماله، وهذا يدل على أنه استحل ذلك فارتد به. انتهى كلام القارئ رحمه الله. خامسا، من هذه الأقوال ننتهي إلى أن الاستحلال يكون بالقلب كما هو واضح في تعريف ابن تيمية السابق، ومنه قول الأمير الصنعاني سبح السلام، قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا، ويأتي الحديث الثاني وفيه تصريح بذلك. وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة، كذا قال: قلت ولا يخفى الصنعاني ولا يخفى ضعف هذا القول، فإن من استحل محرما اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه حرام، فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب، وتكذيبه كفر، فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج من مسمى الأمة. انتهى كلامه. قال ابن تيمية على هذا في رسالته إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل لهم ولما قيل فيهم يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء الحديث، فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمرا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور يعني على حجتهم هم، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال. وقال أيضا: ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد شيئا حلالا، والواقع وليس كذلك، وكذلك نقل عنه تلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان. هذا خلاصة ما جاء في جواب على هذه الشبهة، وكلام الأئمة فيه واضح إن شاء الله تعالى، مع تنبيه أخينا الفاضل لما قلنا المسألة غير، لماذا؟ لأنه حينما يذهب هذا الذي يريد الخامسة أن يتزوجها ويلعب عليها، لما يذهب يعقد فكأنه يوهمها بأن العقد على الخامسة جائز شرعا، فهذا يكون محل نظر، لأنه قد يكفر من هذه الناحية ويضيف إلى شرع الله ما ليس منه. نعم. لأني أفهم مذهب الخوارج أن يقولوا هو استحلال عملي، يعني بالعمل استحلها، نعم، وذهب أهل السنة والجماعة والذي ذكرتم من كلام العلماء أن فعله هذا هو دليل على استحلال القلب. إيه قرينة قوية تدل على أنه أراد أن يستحل بقلبه. وفي الحديث ماذا إذا ثبت يعني كلام السنة إذا ثبت الأمارة أو القرينة على الاستحلال القلبي فبدليل الحديث لا يستفصل ليس كذلك؟ إيه صحيح يعني صحيح يلعب عليها ما يلعب نعم. عليها بنية خامسة أو ما بنية خامسة إيه صحيح لا. نعم وأنا نبهت الأخ الكريم على أنه قد يكون بهذا الاستفصال كافرا أيضا لأنه يبين لها أن الزواج بالخامسة جائز شرعا. هل هي لها الزواج خامسة يعني نعم. عقد عليها على أن هي وحيدة ما كلامه. هذا ضابط يعني لابد من الاستفصال رجالا لأن لابد من الاستفصال لأنه قد يعقد عليها وهي ما تعلم أنه عنده خامسة أصلا وما قال. إيه. أنت وحيدة أنت الأولى. إيه نعم الله المستعان صلى الله عليه. نسأل العافية لكن عقود الربا شيخنا الآن عقود الربا يعني عقود الربا لا يتم بالعقود إيه لكن هذه فيها مسألة ثانية هذه فيها تأويل ما ليس معلوم تحريمه بالضرورة ما ليس محرما بضرورة الدين لأن لماذا عقود الربا لو جاء واحد قال في الربا المجمع على تحريمه أعقد لتحليله يكفر أعقد طبعاً يعقد طبعاً يستحل هذا يكفر لأن معلوم الدين ضرورة تحريمه كما يقول العلماء لكن كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لو جاء إلى بعض صور الربا الخفية التي فيها كلام بين بعض المنتسبين للعلم يجيزونها وبعض يحرمونها يعقد عقدا لا يقال يدخل تحت حكم هذا الذي استحلها فرج امرأة أبيه لا يدخل تحته الكلام هنا عن حكم ما تحريمه معلوم من الدين بالضرورة معلوم الدين بالضرورة ما في قيل وقال يعني ما يدخل فيها الجهل يا شيخ نعم ما يدخل فيها الجهل إطلاقا الجهل في إيش في مسألة أنه طبعا لو كان جاهلا أمر سهل لو كان يعلم ويقال له حرام عليك هذا لكن لأنه أقامة النبي صلى الله عليه وسلم لحد القتل هذا الرجل قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم استفهم من حاله وعرف أنه تقصد هذا الفعل لا ما استفهم عرف أنه يعلم الحكم عرف يعني. إيه نعم يعرف إنه على يعني عرف الحكم. شيخنا بالنسبة للاستبدال التبديل ذكرت كأنه الحاكم الذي يعني يبدل حكما ويزعم أنه من عند الله ويقول هذا هو دين الله ويستبدل حكم الله يستوي في ذلك السنن والفرائض وأركان الدين يعني مثلا إذا أحد مشايخ الصوفية مثلا يعني ينكر أمر مثلا وضع اليدين على الصدر أو إسبال الثوب أو إلى آخره يقول هذا ليس من الدين والدين كذا وضع اليدين هنا إلى آخره هل يستوي هذا الكلام هل يعتبر هذا مبدل بآخر مثلا يقول إن الصلاة ليست من الدين أو حكم الزنا حكم نعم حكم الزاني ليس الرجم إنما كذا وكذا وهو من الدين هل يستوي هذا وهذا يستويان مع العلم إذا أقيمت عليه الحجة وأن هذه السنة من الدين فأنكرها كفر حتى لو كانت سنة واحدة. حتى لو كانت سنة واحدة إذا علمها من الدين بخلاف لو اشتبه عليه الأمر كما موجود عند بعض المالكية من يرى بأن الإسبال هو السنة موجود هذا عند بعض المالكية يرون ذلك بل فيه من كتب بعض الشناقطة كتب كتابا يؤيد فيه بقوة وحرارة ذلك لا يقال فيه كافر لأنه كتب بتأويل نعم أخطأ بتأويل ومعلوم لديكم قاعدة في التكفير من كفر بتأويل أو بجهل فإنه لا يكفر نعم الله أعلم ما يمنعنا أن نقول أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوحي أما نحن فمن بعده يعني فالأمر يرجع للقضاء لا إيه صحيح والقاضي نفسه سيعلم لأن هذا الشخص يعيش مع الناس يعرفون هل هو يعرف هذا الحكم أو يعيش في البادية ما سمع به حتى ما يرجع لا لا لا لا نعم صحيح لا كلامنا هذا كل ما نقول فاقتلوهم بالخوار كذا يا إخوان ليس طلبة عيم للعوام هذا يرجع إلى السلطان وحتى الكلام في مثل هذه كما تفضل الأخ هذا نقول الكلام العام فقط أما تفصيله عملية فكما تفضلت. اسمح لي بس يعني اتصال أخير يعني. أيوة. الآن الربا، في ربا لكل الناس تعلم أنه القروض كل العالم تعلم أن القرض من الدولة حرام أو بطريقة ربوية حرام، لكن لا يتم هذا القرض إلا عن طريق العقود، لأن يأتي العقد ويعمل يعمل كذا. هذا الأمر وحده لا يدل على الاستحلال، صحيح هذا الكلام؟ حتى نستفصل شوف يا أخي الكريم، نقول لك شيء الذي لا تظن بأن المسلمين يعلمون بأن هذه القروض محرمة، لا. كثير من الناس، أنا تأتيني أسئلة كثيرة، يقول أنا اقترضت من البنك واشتريت بيتا وأخي وكنت لا أعلم تحريمه، فجاءني الخبر عن بعض جيراني أن هذا حرام. هذا كثير من الأسئلة، هذا يوميا تقريبا موجود، الناس يجهلونه. لأن لماذا؟ لأن المفتين بتحليل هذا كثير، لا سيما المفتون قبل إخوان المسلمين وهم سعيدون في الساحة، وماذا شيء يمشونها ويحللونها الناس. لكن كلامنا لو قال واحد الربا حلال هكذا يطلق، هذا الذي يكفر، لأنه يرد كلام الله عز وجل. أنا قلت أنا أرى أن الأسئلة سنعقد لها إن شاء الله إذا يسر الله بعد إتمام البحث كله إن شاء الله، نعقد لها مجلسها الخاص ونشوف الشيء الذي نتعاون فيه إن شاء الله تعالى.